هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم مصرية. أنا مصرية. نعم أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. ضيفتنا اليوم هي دكتورة نيفين حسن أنور مختار، من سيدة أعمال إلى داعية إسلامية، مشوار كفاح ونجاح وتحدي. دكتورة نيفين مختار هي حاصلة على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة، خريجة معهد إعداد الدعاة بوزارة الأوقاف، وحققت في هذا المعهد المركز الأول في الامتحانات الشفوية بدرجة 120 من 120، حاصلة على دبلومتين في الدراسات العليا من المعهد العالي للدراسات الإسلامية، حاصلة على ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، وفي طريقها إلى الحصول على الدكتوراه من جامعة القاهرة. دكتورة نيفين مختار مؤخراً حصلت على زمالة وزارة الأوقاف من الأكاديمية الدولية للأوقاف. أيضاً هي حاصلة على شهادة تدريبية كمدربة للشباب ضد الهجرة غير الشرعية من وزارة الهجرة. دكتورة نيفين مختار كرمت من عدة جهات دولية ومحلية، منها وزارة الأوقاف، دار الأرقم للوعي القرآني، مدرسة يحيى الرفعي. دكتورة نيفين حسن أنور مختار تعتبر أغلى وأعلى وسام لها عندما تم تكليفها على رأس بعثة الحج للواعظات لأكثر من مرة. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقه بعد ما استمعنا الى هذا التقرير، يا ترى احنا قمنا بالواجب يعني كل حاجه، ولا حضرتك في حاجات كان مفروض ان احنا نقولها في هذا التقرير؟ الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. لا الحقيقه يعني في حاجات بسيطه جدا بس يعني اتنست، ان انا اخذت دورات كثيره في معسكر ابي بكر الصديق بالاسكندريه من خلال وزاره الاوقاف. واخذنا فيها الشهادات، واهم حاجه فيهم كانت الدوره بتاعه فقه المواريث. أيوة. لان الحقيقه كانت دوره مثمره جدا، وطلعنا منها بنعلم الناس يعني ايه مواريث، وانا كمان حصلت على اجازه في المواريث ان انا ممكن ادي حد اجازه. ايوه. وخدت دورات ثقافيه ودورات في اللغه العربيه، ويعني الحقيقه معايا شهادات كتير. دايما ان شاء الله في نجاح وتفوق وتحقيق كل ما تتمنيه باذن الله. انا طبعا هنبدا القصه ورحله الكفاح اللي انا تحدثت عنها في البدايه، والانتقال من سيده اعمال الى داعيه اسلاميه، لكن قبل ان نتطرق لهذا الموضوع المهم الحقيقه انا عايزه اسمع دعاء. دعاء لنا ولكل اللي بيسمعونا دلوقتي، لكل المصريين، لكل العالم العربي، لكل العالم، إن ربنا يحفظنا من هذا الوباء ونعدي من هذه الأزمة على خير بإذن الله. تفضلي حضرتك. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك أجمعين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني يا ربنا ونحن الفقراء إليك، أنت القوي يا ربنا ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارزقنا جميعا يا رب حسن الخاتمة، واغفر اللهم لنا الذنوب التي ترد الدعاء والتي تقطع الرجاء. يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، اغفر لنا وارحمنا وعن باب جودك لا تحرمنا، وتقبل يا رب منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يا دكتورة، الحقيقة يعني ربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك. ونبدأ بقى أنا المصرية مع دكتورة نيفين، وتحكي لنا إيه حكاية بقى يعني من سيدة أعمال لداعية إسلامية وواعظة وتحقيق يعني نجاحات ودراسات في هذا المجال. والله سبحان الله، يعني عارفة حضرتك أنا فجأة كده لقيت نفسي بشتري كتب الفقه وبعد أذاكر فيها لوحدي. الكلام ده كان يعني من 22-23 سنة. وبقيت أنزل وأروح أدي دروس في مساجد جنبنا من غير السنة درستش ولا أي حاجة، ولقيت الناس بيقولوا لي اسلوبك حلو وعندك ملكه والخطابه عندي كويسه، ما تسقري ده بالدراسه. يعني شافوا ده فين؟ يعني حضرتك كنت في المساجد جنب البيت عندنا فبنزل اصلي فبقعد مع النساء بديهم درس بعد الصلاه. فقالوا لي ايه ده عندك معلومات حلوه، انت مثقفه بتاع، روحي ادرسي. فدخلت بعديها على طول درست في معهد اعداد الدعاء. النشأة لعبت دور في هذا الاتجاه، رغم ان حضرتك يعني برضو لما كبرتي برضو اتجهتي للاعمال او العمل الحر. يعني الحقيقه انا اول ما ابتديت العمل مش وانا كبرت، انا كان عندي 18 سنه لما ابتديت، اول ما دخلت الجامعه فتحت شركه و 18 سنه, 18 سنة. وكان عندي طموح ان انا ابقى حاجه. وانا في الشركه ديت كان مش زي بقية البنات اللي في سني، كنت بسمع القرآن واحفظ القرآن مش بسمع الأغاني. وده كان معرفش ده طريق ربنا حطهولي، فابتديت أحفظ في السن ده، أحفظ حفظ. مين كان بيسمع لك أو مين كان بيشجعك؟ والدتي الله يرحمها، هي قدوتي وهي مثلي الأعلى، وهي اللي شجعتني وأثرت فيها حاجات كتير وحطت فيها مبادئ، هي اللي خلتني أبقى في الطريق دوت. في بعض السلوكيات والقيم كده إحنا مش بنعلمها مباشرة لأولادنا، لكن بيشوفونا ويقلدونا. صحيح. بيشوفونا بنعمل إيه ويعملوا زينا. صحيح. عملنا إيجابي بيطلعوا إيجابيين وسلوكيات حميدة، لا قدر الله عملنا غير كده برضو الولاد بيقلدوا أهليهم. صحيح. أنا لما ابني يعمل حاجة أقوله ده أنا ما كنتش أقدر أرفع عيني قدام والدتي، أنت إزاي بتعمل كده، ده الموقف الفلاني والدتي قالت لي كذا. فتخيل حضرتك إن هي أنا بطبق لغاية النهاردة وأنا في السن ده كلام قالتهولي. ما ده راسخ يا دكتورة، كل اللي كانت تقول لي عليه النهارده اقول لهم لا، انا امي الله يرحمها ما كانتش بتعمل كده، كانت بتقول لي كذا. شوفي ما نسيتهوش خالص. ما نسيتهوش لان انا بطبقه لغايه النهارده. حتى ازاي ان الصفات الحميده اللي موجوده عند الانسان هي اللي علمتها لي. مع المتغيرات ومع التطور التكنولوجي ومع العالم والتغييرات اللي احنا بنشوفها، الولاد النهارده ما بقوش يتقبلوا زي ما احنا كنا بنتقبل زمان كل التعليمات. بقوا بيجادلوا بيتناقشوا بيحاوروا، ساعات بيقولوا لا مش هنعمل ده. من واقع العصر الحديث ان الجيل تغير. وكل ان الجيل تغير بقى عنده افكار انت مضطره انك تجاريه وتتماشي معاه، فبتقبلي انك تسمعي. احنا زمان ما كانش ينفع ان احنا صوتنا يعلى. ما كانش ينفع ان احنا نرد رد خارج، لكن النهاردة احنا بنقبل ده وبنسمعه لان الزمن اتغير والجيل اتغير بسبب التقنية الحديثة وبسبب التكنولوجيا اللي قضت على الولاد. انا بقول انها قضت عليهم. النهاردة حضرتك شوفي واحنا في ابتلاء في الموضوع بتاع الفيروس ده، الولاد قعدوا في البيت. ايوه بقى في دفء، بقى في لمة العيلة اللي كنا مفتقدينها، اللي كانت موجودة زمان. بقى في تغيير في السلوكيات حتى يا دكتورة، يعني بقى في سمعان للكلام. ايوه بقى الابن بيسمع والبنت بتسمع لانه خاف. بالظبط. اه هو احنا محتاجين نخاف عشان نشتغل؟ لا، محتاجين نخاف عشان نعمل. والغريب في الموضوع انك النهارده مش عندي انا بس، عند كل حد بتلاقي الولاد فارشين سجاده الصلاه وبيصلوا وملتزمين من غير ما حد يقول لهم قوموا. هم نفسهم حاسين ان في حاجه. انا بعتبر ان هذا الابتلاء مش محنه ابدا، هو منحة من الله. بعتبره أنه ربنا إدهلنا علشان خاطر يعني نعمل شيء حلو، علشان نتغير، علشان نتلم، عشان نبقى مع العيلة. كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا، يا رب الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا، يا رب وبيسمعنا بفضل وكرم وبيعلم كل ما في القلب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. كل قلوب الناس تنادي، كل الناس بالروح تنادي، كل قلوب الناس تنادي، كل الناس بالروح تنادي، كل الناس محتاجة إليه وينجينا في وقت الكرب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا، يا رب يا الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا، يا رب وبيسمعنا بفضل وكرم وبيعلم كل ما في القلب. وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. الدكتورة نيفين مختار، زي ما حضرتك بتقولي ان احيانا المحنة بتتحول لمنحة من عند ربنا ولمت اسرتنا ولمت العيلة تاني، بس بنقول يا رب يعدي على خير وتبقى هذه السلوكيات ان شاء الله. الدكتورة نيفين، كنا اتكلمنا عن ان حضرتك يعني من سيدة اعمال الى داعية اسلامية، وقلتيلي ان القدوة لعبت دور معايا في هذه الرحلة، لكن حضرتك تركت الأعمال الحرة كلها وركزتي بقى في الدعوة. صحيح. الحقيقة أنا كنت فاتحة شركة ناجحة جدا لمدة 22 سنة، ولما لقيت نفسي أن أنا دخلت في مجال الدعوة، والحقيقة أنه لما تخرجت من معهد أعداد الدعاة كان في مفارقة غريبة جدا، أن إحنا كنا 450 واعظة وإمام متخرجين من معهد أعداد الدعاة. تخيلي اللي خدنا الإجازة في السنة دي أيوة 6 فقط. صبر أبيض من الرقم ده كله 6. بعد إيه بقى؟ بعد امتحانات طبعا وتخطيط شديدة جدا. طبعا امتحانات الشفوي بالذات كانت صعبة جدا، لأنه كانوا بيسألوك في أحكام فقهية، وأنا عشان كنت بحب الفقه فكنت متعمقة فيه قوي أكتر من الدراسة. أيوة. كنت بزيادة يعني. فالحمد لله يعني فوجئت بأن كان بيمتحني 3 كانوا بيقولوا لي أنت هيبقى لك شأن في الفقه عظيم. والحمد لله يعني ابتديت بقى أمشي في الفقه وتخصص فيه وعلى المذاهب الأربعة، لغاية لما من فضل الله وصلت إلى أني يعني فوق كل ذي علم عليم. مش هقول تمكنت منه قوي، لكن عندي علم كويس فيه، لكن لسه ما زلت بستزيد. اللي يقول ان انا خلاص بقيت مكتفي بالعلم ده يبقى ما عندوش علم خالص. ايوه، لكن انا لسه بستزيد. طول ما احنا عايشين بنتعلم. نعم نعم. فالحقيقه كان لازم ساعتها اختار حاجه من 3 يعني زي ما بيقولوا، اختار منها حاجتين: البيت والشغل والدعوه. فالاثنين اللي كنت اختارهم، اخترت بيتي طبعا اولا واولادي، ثم اخترت معاها اني اكمل في الدعوه، لاني كنت خلاص ادركت ان الله رزقني من واسع فضله واحسانه في الشركه، فيبقى اتجاهي بقى للدعوه الى الله أيوة. المال بقى خلاص انا مش عايزه المال، فتركت المال وقفلت العمل بتاعي عشان اتجه الى الدعوه الى الله. الاتجاه للدعوه مع الدراسه، يعني مش مجرد ان حضرتك بس كتب وتقري وتتثقفي، لا صحيح، حضرتك التحقتي بالاكاديميه الدوليه وكانت لاول مره، يا اول سنه، انتوا اول دفعه بتخرجوا من الاكاديميه. انا قبل الاكاديميه انا كنت بخلص الماجستير بتاعي. يعني كنت انا اصريت، يعني دراسه بجد بقى، انا كنت اصريت ان انا اخد الدورات بتاعتي والدبلومات والماجستير علشان ادخل في الاسلام بعمق. ايوه، ويعني ابقى عارفه ان انا بعمل ايه، عشان ما بقاش بس بدي يعني دعوة إلى الله كده بدون أساس راسخ زي ما بيقولوا. فلكن لما دخلت الأكاديمية استزدت علما أكثر وأكثر. أنا قعدنا في الأكاديمية 12 شهر متصلين، يعني سنتين في سنة بدون فاصل دراسي، بدون أجازة صيفية. أيوة. وإحنا أصرنا ناخدهم كده عشان إحنا كنا عايزين نخلص بصراحة. فالأكاديمية ادتني زيادة، ادتني لغة إنجليزية، ادتني دورة ICDL بتاعت الكمبيوتر، ادتنا مواد شرعية، مواد ثقافية، أصول فقه، قواعد فقهية، ويوميا واليوم صحيح. كامل يعني كمان في الدراسة قواعد فقهية، ادتنا علم اجتماع، علم منطق، فلسفة، علم نفس. مش عايز أقول لحضرتك ما فيش مجال ما خدناهوش، يعني خدنا كل المجالات اللي هي بتؤهلنا ان احنا فعلا نبقى دعاء على اسس راسخه وعلى مستوى عالي. وصلتنا دلوقتي مداخله مهمه جدا نسمعها مع بعض. هما دقيقتين قليلين قوي على ان امي اثرت في حياتي، ان هي امي كل حياتي، انا ما اتخيلش يوم في حياتي من غيرها، هي كل حاجه في حياتي، هي اللي بتخلي كل حاجه حلوه في حياتي، من غيرها ما اعتقدش يعني انها تبقى في حياة اساسا. هي لما كنت ببقى في اي مشكلة هي اللي بتحلها لي، هي اللي دايما واقفة جنبي، هي اللي لما بعيا هي اللي بتشيلني، هي اللي دايما بتخاف علي اي حاجة، بتعمل لي كل نفسي فيه، اي حاجة انا عاوزها ما بتخلنيش ان انا احتاجها، بتجيبها لي على طول ببساطة، يعني هي كل حياتي. مش لاقي حاجة اقولها، لان يعني أنا ما قعدت اتكلمت كتير، يعني فأمي هتفضل أحسن واحدة في حياتي يعني، وبعتبرها والله من نعمة ربنا عليا أن هو أنا معلقة بأمي زي دي، هي ما فيش حد زيها في الدنيا ولا هيجي حد زيها. إيه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ المفاجأة جميلة جدا. عمر يعني ابني من أحب الناس إلى قلبي الحقيقة، لأنه حنين و حبوب، وأنا بالنسبة له تقريبا كل حياته، وهو فعلا بالنسبة لي كل حياتي. ربنا يحفظه يا دكتورة ليكي. ننتقل بقى إلى مرحلة أخرى في حياة الدكتورة نيفين مختار بعد حصول حضرتك على مركز أول أيضا من خلال الأكاديمية الدولية. حصلت على المركز الأول في الحج، كان لازم نختبر اختبار كبير جدا على كل المذاهب في الأمور الإفتائية. دي أول مرة في التاريخ يعني يخرج من عندنا واعظات للحج. تمام. واعظات سيدات طبعا. صحيح. يعني بس انا مش اول مره اطلع مع يعني بالنسبه للحج مع ناس او شركه او بتاع، بس اول مره رسميه. انا طلعت قبل كده 8 مرات يعني الحمد لله، لكن اول مره كانت رسميه مع بعثه وزاره الاوقاف. الحقيقه لما اختبرنا في امتحانات الفقه والافتاء وعلى كل مذهب، وكان يجي لنا في الامتحان كده يتقال ايه، اذكر الراي في هذا الشان على كل المذاهب ومع اختيار الراي الراجح والدليل. فكان الامتحانات صعبه، فالحمد لله انا طلعت الاولى على الوعظات الحمد لله. دايما ان شاء الله. وبمناسبه حضرتك طلعت الاولى وحبايب حضرتك الحياه كتير ومش ملاحقين الحياه على المداخلات، نسمع المداخله دي لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور نيفين، حضرتك من أول الناس بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي أثرتي في شخصيتي بكذا حاجة. حضرتك دايما كنت بتطمنيني بعد ربنا، وكنت لي أم تانية، علمتيني حب ربنا ورسوله قبل خوفي منهم، علمتيني احترام الصغير قبل الكبير، ولأني سني صغير شوية فلمست جدا في معاملة حضرتك الطيبة ليا، وانتباه حضرتك دايما لكلامي وأسئلتي ورد عليهم في أي وقت. كمان علمتيني الرحمة والتسامح، حضرتك كنت دايما متسامحة مع أي حد بيتجاوز عن حده حتى لو الحد ده كان غلطان. حضرتك كمان علمتيني الالتزام، لأن حضرتك دايما كنت ملتزمة بكلامك معانا تحت أي ظرف. شكرا لحضرتك على كل حاجة، وإن شاء الله في ميزان حسناتك وبنحبك كلنا. الحقيقة دي فاطمة معايا. مين الصغيرة دي يا دكتورة؟ هي من مسجد الحمد، وهي إنسانة حبوبة جدا، ومن الناس المريدين اللي بيحضروا معايا من زمان، يعني مش من زمان قوي، يعني بقى لها 4-5 سنين، لكن من الناس اللي ليهم تأثير في حياتي، وأعتقد أن أنا برضو وفعلا أصدق. كلامها مؤثر جدا يعني. جزاء الله كل خير. نسمع مداخلة تانية. السلام عليكم. كنت حابة أقول كلمتين بس كده. صراحة الدكتورة نيفين ما شاء الله ما شاء الله، نمرة واحد، عندها ثقة بنفسها جدا، ثقة في الحق والمعرفة، وهي قارئة ممتازة، ولما بتدينا مشهورة يعني سؤال بنسأله وبتدينا رد فيه بيكون من جميع الجهات. فبصراحة احنا تعلمنا منها ان احنا ما نفتيش على الفاضي، ما نفتيش غلط، وان لما بنكون عايزين نقول رأي ان هي بتدينا الرأي من جميع الجهات، ودي حاجة جميلة جدا، لان هو الدين يعني رحمته في ان هو فيه اراء كتير، فبتدينا الرأي، بتدينا المخرج بتاعه وقت الزنقة، مش من النوع المتساهل، مش من النوع المعقد، واثقة من نفسها، إجاباتها محددة واضحة، لو حد شاكك فيها بيخش يشوفها يلاقيها يعني ممتازة. فبصراحة ربنا يبارك فيها، وده كان ليها تأثير كبير جدا علينا في كل حاجة، بصراحة في كل حاجة، يعني ربنا يبارك لها ويديها الصحة والعلم ويزيدها من علمه، وإحنا بنفتخر بيها، وياريت كل دعاء يبقوا في جودتها وعلمها وكمان في تأثيرها على الناس، عشان هي صادقة فبتقدر تأثر عليها، وأهم شيء في إن التأثر على الناس هو المتقي. وشكرا. دكتورة نيفين مختار، لو سألت حضرتك عن تقييمك للعمل في مجال الدعوة بالنسبة للسيدات. والله أنا شايفة أن مجال الدعوة ده مجال مهم جدا، في نساء بتحتاج الداعية المرأة. أيوة. ليه المرأة بالذات؟ علشان تقدر تقول لها اللي تخجل أنها تقوله للإمام أو أيوة. للشيخ. فأنا بسمع مشاكلها الأسرية، بسمع المشاكل الشخصية لما جيلها الحاجات اللي هي الشخصية بتاعتها الشهرية، بسمع منها لو عندها حاجة بقدر أساعدها فيها، بعلمها القيم، بعلمها تصلي إزاي، بعلمها أمور دينها صح، بس من غير يعني تشدد ولا بتعنت، ولا بفرض عليها مذهب معين انها تعمله، ولا بقول لها اعملي ده وما تعمليش ده، انا بحط الامر قدامها وهي لها حرية الاختيار. بس اكتر حاجة انا بقولها في كل مكان بدرس فيه، بدرس في اماكن كثيرة جدا، ما تخلوش حد يضحك عليكم ويقنتكم من رحمة ربنا، لان رحمة ربنا كبيرة جدا، ورحمة ربنا ملهاش حساب ولا حدود، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله بيغفر لنا بمجرد احنا ما بنرجع الى الله ونعود ونتوب توبة نصوح. احيانا دكتور نيفين بيبقى فعلا الانسان محتاج لشخصية امينة يحكي معاها ويفضفض ليها بكل مشاكله، بكل تعبه في الحياة وهمومه. هل تعد الواعظة هي هذا الشخص الأمين؟ إذا كانت الواعظة تتقي الله أساسا في نفسها في أولادها، هتكون أمينة على الآخرين. مش معقول هتكون تعمل حاجة غير طبيعية في بيتها وهتلاقي نفسها أمينة مع الناس بره. أيوة، يعني في مشاكل اجتماعية، في مشاكل نفسية، مش ضروري تبقى حاجة متعلقة بأحكام الدين. لا يعني ما أقدرش أقول حاجة أنا ما بطبقهاش في بيتي. أيوة. يعني ما أقدرش أقول لها مثلا لا أولادك لازم تعاملهم بالحسن وأنا بضرب ابني. ما أقدرش أقول لها مثلا اوعي تمدي إيدك في جيب جوزك وتاخدي منه حاجة من وراه، وأنا بقول فعلا الكلام ده في المساجد وأفاجأ أن أنا بعمل ده، أو هي تفاجأ أن أنا بعمل ده. فيعني هي الفكرة أنه لازم ما تفقدش الثقة يعني. بالزبط. معنى كده أن الأكاديمية الدولية التابعة لوزارة الأوقاف، وحضرتك طبعا كنت المركز الأول فيها، فادتك في هذا جدا، لأن فيها زي ما حضرتك ذكرتي أن أكتر من تخصص درستيه. جدا الأكاديمية أفادتني إفادة غير طبيعية، لأن الأكاديمية علمتني ان انا استنبط حكم شرعي من خلال الاحكام اللي موجوده، واشوف ما وراء الحكم اللي موجود بما يتماشى مع العصر الحديث. يعني ما اقولش ايه انا اخد الحكم ده لا ما ينفعش اعمل الا كده، لا هو موجود كده. لا اتعلمنا يعني ايه يبقى فيه سلاسه في الامور حتى في التعامل مع الناس، يعني اتعلمت ان ازاي امشي اموري في الدعوه الى الله من خلال الأكاديمية. حضرتك يعني ليكي أحاديث كثيرة جدا سواء في الإذاعة أو في الشاشات التلفزيون في الفضائيات وفي القنوات المصرية، هل ده أفاد حضرتك؟ هل العلاقة ما بينك وما بين المستمعين أو المشاهدين وما يطرق على هذه البرامج من تساؤلات وحضرتك بتجيبي عليها، هل ده أثرى دكتورة نيفين مختار؟ أكيد، لأنه أولا أنك تقعدي قدام الشاشة ده ليه رهبة جامدة جدا، لكن بيديكي خبرة لما بتكوني في الموضوع ده من زمان. أنا بعمل الموضوع ده من سنة 2008 يعني كان لي برنامج اسمه فضفضة نسائية كنت بقوم بيه لوحدي. بعد كده في القناة التانية أنا أخذت برامج كثيرة جدا، فقه المرأة، فاسألوا أهل الذكر، أحسن القصص، دنيا ودين، دقيقة فقهية، يعني برامج كثيرة جدا بشوف أن أنا بأدي من خلالها رسالتي، لأنه مش هكتفي بالمساجد بس. وكمان البرنامج بتاعنا الجميل ورفق بأرحامكم اللي احنا في الإذاعة يعني، وكنت قبل كده في القرآن الكريم، في القرآن الكريم مرأة. كل ده بيخلي في تقارب وفي صلة يعني قد تكون غير مباشرة بس أنا شايفها مباشرة. لا بس هي مؤثرة، هي مؤثرة طبعا على المستمعين، وحضرتك كمان بتسقل من يعني المعلومات أكيد. اللي عند حضرتك، لأن لازم هتجاوبي خصوصا للرجال اللي مش بيبقوا يحضروا لي. أيوة، لأن في ناس من الرجال بيحبوا يسمعوني، لما بيسمعوني عن طريق زوجاتهم أو في حج أو في عمرة أو في كذا، فلك احنا عايزين نسمعك، فأنا كده بوصل لهم المعلومة عن طريق السوشيال ميديا. يعني البرامج كانت من 12 سنة حضرتك بتقولي أنا في يعني على تواصل مع الشاشات ومع الإذاعات المختلفة. في الوقت نفسه كنت بتدرسي في أو بتعملي دراسات. في الوقت نفسه كان في ظروف قاسية حضرتك مرتي بيها، ويعني فضلت كل هذه الموضوعات مستمرة، يعني ما أثرتيش في أي شيء. الحقيقة أنا مريت بظرف قاسي جدا في سنة 2017 في 16 سبتمبر، كان بوفاة ابني فجأة، هو كان لسه متخرج من كلية الهندسة. الحقيقة يعني الحمد لله أخذت الأمر بثبات، لأنه أنا بدرس ده، فكان يبدو أنه اختبار من ربنا، أن أنا كنت كل ما أشوف واحدة فقدت ابنها في المسجد أقول لها اصبري واحتسبي أجرك عند الله، فيبدو أنه كان اختبار كبير من ربنا، لكن الحمد لله نجحت فيه وصبرت واحتسبته عند الله، قدرت أكمل عشان الباقيين، قدرت أكمل الحياة وأكمل دعوتي إلى الله، لأن هي دي اللي هتكون إن شاء الله في ميزان حسناته. احيانا من وقت للتاني كده ربنا بيبعت لنا شخصيات يعني يمكن بتقوم، انا هقولها باللغه العامه بتاعتنا، بتطبطب علينا، شخصيات ربنا ارسلها لنا علشان تاخد بايدينا. من هذه الشخصيات شخصيه مقربه لحضرتك جدا، هنسمع قالت ايه عن دكتوره نيفين مختار. لصاحبه التميز والرساله الصادقه، بكل حب وود وتقدير، فعلا تعجز الكلمات أن توصفها غير إنها شمعة تنير القلوب. فعلا حببتني أول حاجة مثلا زي صلاة قيام الليل بعبارة بسيطة جدا أتذكرها بقالي 20 سنة تقريبا، وهي ركعتين بدمعتين الساعة 2. كمان الإحساس الحقيقي بالعمرة، إن هي مش مجرد زيارة الكعبة المشرفة، لا هي مجموعة عبادات كتيرة قوي، أعمال كتيرة قوي الواحد بيعملها بتفاني، وفعلا العمرة بيها لها طعم تاني زي الصيام والصدقات، فالعمرة بتتحول لنهر من الخيرات. كمان هي مثال للإنسان اللي ما يقدرش يعيش لوحده أو يعيش لنفسه، هي مثال للتفاني في خدمة الآخرين، مثال للكرم، مثال للحق، مثال للشجاعة، فعلا يعجز الإنسان هو يوصفها غير إنها نعمة في حياة كل اللي يعرفها، نعمة وبركة في حياة كل اللي يعرفها حقيقي. فعلا هي لا يعني في الحق يعني لها وقفات كتيرة جدا لنصرة الضعيف ونصرة المظلوم، ليست مجرد أعمال دعوية، لا هي نهر فعلا من الخيرات. فبارك الله فيكي وجزاك الله عنا خير الجزاء، يزيدك من نعمه وفضله وبركاته. بارك الله فيكي حبيبتي، أحبك في الله. دكتورة نيفين، لو سألت حضرتك هل قدمتي كتب للدعوة خاصة بالدعوة من تأليفك، حضرتك عملتيها بنفسك؟ الحقيقة أنا قدمت من حوالي 12 سنة كتاب اسمه بقلم مسلمة، أيوه، إصلاح وتهذيب النفس. ده أنا كنت عملته بس ما حطتش اسمي عليه علشان كنت لسه ما أخدش الدرجة العلمية عشان أقدر أحط الكتاب، بس كان كتاب حلو قوي. بعد كده عملت مجموعة كتيبات بس كبيرة شوية عن الطهارة، فقه الطهارة وفقه الصلاة وحاجة خاصة بالمواريث، وحاليا أنا بعمل كتاب في الحج جميل جدا إن شاء الله، يعني على وشك الظهور إن شاء الله. طول ما إحنا موجودين في الدنيا وفي الحياة وبنتعلم وبندرس وبنروح وبنيجي، بيبقى عنينا على شخصية معينة، فالشخصية دي أنا بعتبرها هي قدوتي، نفسي أبقى زيها، نفسي أعمل زيها، نفسي أحقق النجاح اللي هي حققته. مين من هذه الشخصيات بيمثل ده بالنسبة لدكتورة نيفين مختار؟ تصدقيني؟ فضل. سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها. رضي الله عنها وأرضها. وأبكي لما أقرأ سيرتها، هي قدوة بالنسبة لي. هي يعني ما كنتش متوقعة طبعا، لكن إن شاء الله ما فيش تعليق أقوله يعني. قال النبي الله صمد، وخديجة أول من سجد، يرزقني ربي بحبها ومنها جاني الولد. الله رب العالمين، هو السلام منه السلام، أكمل نساء العالمين، صلت ورا خير الأنام، ولما جالوا الوحي الله رب ذو الجلال، بتدف روحي بالحنان لما ترعشت من السؤال، بتصدقوا لو كذبوا وبترحموا لو عذبوا، وبتواسب من هالحلال وبتطعموا لو يحرموا. سيدة الطهرة البتول، رب تعالي في بيت الرسول، الحب طاهر يا كريم، والرحمة منك يا رحيم، بدموع يدعيلها النبي في الجنة بيته مقام عظيم. الدكتورة نيفين مختار والأعمال المتعددة والدراسات الكثيرة جدا في مجال الدعوة والفقه أيضا، بجانب ده العمل الاجتماعي ما نسيتهوش أبدا، العمل الاجتماعي وضعه في مكانة كبيرة جدا، واخد جزء كبير جدا من حياتك. صحيح، قمت عملت المؤسسة للتنمية والرعاية علشان خاطر أعمل عمل دعوي لله سبحانه وتعالى، ينفع الأمة الإسلامية، وفي نفس الوقت يبقى في ميزان حسنات ابني، لأن أنا عاملة المؤسسة دي علشان. فبنقوم بتزويج البنات والأيتام بالذات، بنقدم أجهزة، بندخل نعمل عمليات مع ناس في المستشفيات بنساعد فيها، بنعمل إعانات شهرية لأسر كثيرة. الحب والعطاء ولو بالكلمة. والله هم محتاجين، حتى طبعا الزيارات هنقللها خالص، لكن ممكن نبعت لهم الحاجة مع فرد واحد. أيوة، ليه 20 فرد يروحوا؟ ما فرد واحد يودي الحاجة وندخل عليهم السرور والبهجة. أيوة، وده يبقى برضو عمل طيب ربنا يجازينا عليه. ايه تاني المؤسسة بتقدمه دكتورة؟ زي ما قلت لحضرتك بنقدم إعانات، ممكن اقدم قرض حسن لأي حد محتاج، بس بيجيب لي الضمانات المناسبة. يعني كل حاجة فيها خير إن شاء الله، مش بنتأخر عليها إن شاء الله بإذن الله. حضرتك كنت بتروحي برضو معسكرات للتدريب، رحتي أكتر من معسكر تقريبا في أبو قير في اسكندرية. وفي اسكندرية رحنا كذا معسكر، وفي حاجات بقى بنروحها زي سانت كاترين، عشان بنبقى مع إخواتنا المسيحيين، بنبقى بنسافر معهم مع معالي وزير الأوقاف، كانت الصورة حلوة قوي جدا. ولكن تتخيلي إن إحنا بنبقى قاعدين جنبهم، بنبقى فرحانين بيهم. الواعظات الرغبات والرهيبات. بنبقى قاعدين ومبسوطين وبنهزر. دي صورة مصر يعني صورة مصغرة كده لمصر. بنتعشى مع بعض ومبسوطين مع بعض جدا. إيه اللي بيحصل؟ وإيه اللي بنشوفه ده ما نعرفوش. اللي بنشوفه بيحصل ده إحنا ما نعرفوش. لا يمت للإسلام بصلة ولا لينا بصلة. الناس دي محسوبة والله على الإسلام اللي بيقولوا كذا وكذا وعامل الآخر بكذا. بالعكس إحنا أخوات وكلنا في وطن واحد وكلنا أسرة واحدة ولينا حق المواطنة وحق العيش وإحنا أصحاب كمان. أيوة. يعني سبحان الله بتخرجوا من المعسكر ده وزهرات ومش المعسكر بس أو سانت كاترين بس, في حاجات اللي هي طرق الأبواب في المجلس القومي للمرأة كان عامل طرق الأبواب كذا حاجة بنبقى فيها كوعظات. فكرة المعسكر اللي التعايش الكامل بقى المعسكرات كمان عشان بنتعلم فيها كمان حاجات زيادة. تعرف حضرتك إحنا نتعايش مع بعض كواعظات وكمان لما بيكون في راهبات في السفريات بيبقى لا دي أسرة واحدة. أيوة. لا ده احنا فعلا حاجة واحدة, ده احنا نسيج واحد, ده احنا لحمة واحدة, ده احنا وطن واحد. فالناس لما بتشوفنا كده بيقولك الله ده هي دي صورة الإسلام. ده هم دول الصح, هم الباقيين دول ايه؟ لا دول مش معانا خالص ولا يمتون نفسه. مية تنين ولا نسمة الليل شدة الحيل كل ده في بلادنا وعدة مكتوب بينا حب تقلوب كله دكتورة نيفين مختار. وعايزة أقول بقى رحلة الكفاح ومشوار الحياة نقدر نستخلص منه إيه نقوله للناس؟ أستخلص منه إن أنا تعلمت حاجات كتير قوي في طريقي إلى الدعوة. أولها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أنا بلاقي بعض الناس مش بقول الكل, بعض الناس بيتكلموا كلام ويفعلوا أفعال. طب لا احنا تعلمنا في الدعوة ان احنا اللي نقوله هو مطابق لأفعالنا عشان انتوا قدوة. بالضبط. فانا بعلم ده للناس, اوعوا يكون قولكم مخالف لفعلكم. عشان ربنا يكرمكم زي ما اكرمنا وحطنا على الطريق المستقيم. يمكن احنا اتحطنا على الطريق المستقيم وربنا مكمل يعني مخلينا مكملين ومستخدمنا عشان احنا صادقين في اللي احنا بنقوله. أيوة. فيعني دي بس كلمة أقولها للناس, خلوا فعلكم مطابق لقول. أنا حابة أختم بدعاء آخر, إيه رأيك؟ تفضلي حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك, ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك, أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أوصلنا إليك, اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم إنك قلت سبحانك ادعوني أستجب لكم, وها نحن يا رب نرفع أكف الضراع أن تتقبل منا صالح الأعمال. نسألك يا رب أن تغفر لنا الذنوب التي ترد الدعاء والتي تقطع الرجاء. نسألك يا ربنا أن ترفع عنا هذا الوباء, اللهم ارفع عنا هذا الوباء وخفف عنا هذا الابتلاء. اللهم إنا نسألك أن ترد إلينا المسجد الأقصى. اللهم ارحمنا فإنك علينا قادر, ولا تعذبنا يا رب العالمين, والطف بنا فيما جرت به المقادير, واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم استجب لنا كما وعدتنا, ولا تخزنا يوم يبعثون, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء ومن الأمراض وارزقنا يا رب حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم احسن خاتمتنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قلت لنا يا رب ورحمتي وسعت كل شيء، فالتسعنا يا رب رحمتك الآن. اللهم استجب لنا الدعاء، اللهم استجب لنا الدعاء، اللهم استجب لنا دعاءنا يا رب العالمين، واغفر اللهم لنا وسامحنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. دكتورة نيفين، احنا الحقيقة سعدنا بوجود حضرتك معانا النهاردة في سهرة أنا المصرية، وأنا يعني مش عارفة إذا كان لي حق إن أنا أقول رأيي، بس أنا بعتبر هذه السهرة هي من أحلى السهرات اللي أنا عملتها. أنا بشكر حضرتك جدا، وبشكر السادة المستمعين، وأنا مبسوطة جدا إنك أتحتي لي الفرصة إن أعمل هذا اللقاء المثمر مع حضرتك، وأرجو إن أنا ما كنش أسقلت وإن أكون ضيفة خفيفة عليكم. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات منى خليل. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.